افهم الكلام، الكلام اللي يقولوهم ما يحبوا يحبوا يحكوا كتير، واحنا قفلنا المجاهة بذكاء بنلعب، داخلين فقلنا فقلنا نلعبها بذكاء، وبيحاول بيحاولوا يكسروا بيحاولوا يقووا حدود لكن ما بيقدروا، ولا لا لا ما في وقوع، نقف تاني ونقوم وبنكسر الحدود، ما فيش مجال نرجع، لا لا ما في أضرار، كل اللي انت حاسه ده عايش في راسك، فما تخليش حاجة تسحبك منه للظلمة، ومش هنضل عشان الطي، بطل الليل ده جاي يبقى حي، قوم يا استعدوا للقتال وسط الحي، قفزة ثقة بإيمان لقد حان وقت الصي، والنار اللي في السماء مفاجأة، ولما نحدد اتجاه من رماد يطلع بطل، يبقى شر ولا غناء، نلغي كوارث أكثر، ما تقارنش مين الأشطر، هنا قاتل مأجور بنور من شادو كاستر، سمع أصواتهم من دهولة تاني على الحروب والأبطال اللي خسرناهم، ساحة المعركة في أحلام نحلمها وياهم، نتعلم من الخطوط الحمراء اللي عديناهم، هنا الفوز أكيد المستحيل ماله مكان، بالعقلي كده تبقى بخط النار لما بنضرب كده، لا تنط لا تصد ما العالم كلها متأكدة، الفوز والغنيمة لينا ما منخبي الحقيقة، نحنا مين نحنا الطالب مجهزين للحرب الليلة، سوي بس اللي عليك، الثورة جاية على الحدود، قوة من الباطن نحتاجها وقت الهروب، أساطير الأرض نمشي فيها معزز.